في قول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان والحياء شعبة من الإيمان، هل هذا الحياء الذي هو شعبة من الإيمان هو المراد بالاستحياء من الله أم يختلف هذا عن ذاك؟ لا يختلف، الحياء من الله هو رأس الحياء وجوهره، فالحياء من الله ألا يرتكب الإنسان ما يكره الله ارتكابه، ألا يرتكب الإنسان ما نهى الله عنه، ألا يتقاعس عما يحب الله من عبده، ألا يتقاعس عنه، يستحي من الله. والاستحياء من الله جل وعلا من الإيمان، الحياء شعبة من، ويدخل في الحياء شعبة من الإيمان أن يستحي الإنسان من الناس أن يراه في مواقف مزرية، أو أن يراه يتخبط في كلام لا يفكر في معناه. والحياء من الناس أيضا أمر محمود، إلا أن يستحي الإنسان أن يظهر بمظهر تقى، فيخشى أن يعتقده الناس فيظهر بالتبذل، وهذا حياء ممقوت. الحياء الممقوت أن يستحي عن إنكار المنكر، أن يرى الإنسان يرتكب منكرا وكان بإمكانه أن يقول له إن هذا لا يجوز ثم يستحي أن يقول ذلك، فهذا حياء ممقوت ليس من الإيمان، وإنما هو حياء انخذالي. الحياء المحمود هو ما كان يقرب إلى الله جل وعلا وإلى دينه، ويباعد من سخط الله وعذابه، والله أعلم.